هل ينتقض وضوء المرأة إذا صافحت رجلا سواء كان زوجها أو من محارمها أو من غير محارمها؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن مجرد مس المرأة للرجل بدون حائل لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك مع زوجها أو غيره، وإنما الذي ينقض الوضوء ما يؤثر فيه المس من خروج ناقض. ويذكر بعض أهل العلم أو كثير منهم أن مس الرجل المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لكن الصحيح أن الناقض ما ينتج عن تلك الشهوة، وأما مجرد المس أو مصافحة المرأة لزوجها واحد من محارمها فلا ينقض الوضوء بمجرده، وأما أن تصافح المرأة أجنبيا فلا يجوز لها ذلك ولو لم ينقض الوضوء، لكنه محرم أن تصافح امرأة رجلا أجنبيا ليس بزوج ولا من ذوي المحارم، والله أعلم.